بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، إن شاء الله نتابع في كتاب صيد الخاطر. النهاردة نلتقي في الخاطرة رقم 140 من الكتاب. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: الحق عز وجل أقرب إلى عبده من حبل الوريد، ولكنه عامل العبد معاملة الغائب عنه البعيد منه، فأمر بقصد نيته ورفع اليدين إليه والسؤال له. فقلوب الجهال تستشعر البعد، ولذلك تقع منهم المعاصي، إذ لو تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر لكفوا الأكف عن الخطايا، والمتيقظون عالم بقربه فحضرتهم المراقبة وكفتهم عن الانبساط. ولولا نوع تغطية على عين المراقبة الحقيقية لما انبسطت كف بأكل ولا قدرت عين على نظر. ومن هذا الجنس إني ليغان على قلبي. ومتى تحققت المراقبة حصل الأنس، وإنما يقع الأنس بتحقيق الطاعة، لأن المخالفة توجب الوحشة، والموافقة مبسطة المستأنسين. فيا لذة عيش المستأنسين، ويا خسار المستوحشين. وليست الطاعة كما يظن أكثر الجهال أنها مجرد الصلاة والصيام، إنما الطاعة الموافقة بامتثال الأمر واجتناب النهي. هذا هو الأصل والقاعدة الكلية. فكم من متعبد بعيد لأنه مضيع للأصل وهادم للقواعد بمخالفة الأمر وارتكاب النهي. وإنما المحقق من أمسك ذؤابة ميزان المحاسبة للنفس، فأدى ما عليه واجتنب ما نهي عنه، فإن رزق زيادة تنفل وإلا لم يضره. والسلام. الخاطرة دي بيتكلم فيها عن معنيين في الجملة. المعنى الأولاني هو انه المعنى موجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيسال فيه جبريل عن الاحسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: فاخبرني عن الاحسان. قال: ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. وذكر فيها المرتبه الاولى من مرتب الاحسان، وهي استشعار مراقبه الله عز وجل. وقال: العبد المؤمن بيستشعر المراقبه، العبد الجاهل لا يجد لحظة من لحظات المراقبة. يعني هو بيبقى على مزاجه مع نفسه، مش حاسس بهذه المراقبة، وبالتالي بيعيشها بقى بالطول والعرض ويقضيها على مزاجه. وفي الآخر يعني ممكن يقول هتوب أو مش هتوب بقطع النظر. إنما العبد اللي هو بيسميه هنا يعني الذي يأنس بالله عز وجل، وذلك العبد الذي يراعي مراقبة الله عز وجل. وبعدين لفت النظر لحتة مهمة جدا، وهي أنه من كرم الله عز وجل بالعبد أنه يعمل له شيء من أنا كنت مش عايز أقول غفلة، لكن عايز أقول زي غيبوبة كده. يحصل للإنسان غيبوبة عن شهود معنى المراقبة، فلا تجد الإنسان يستطيع أن يستمر في استشعار معنى المراقبة 24 ساعة. لو حاول ما يقدرش، يجنن، يموت، لأنه استمرارية شعورك بالمراقبة فوق طاقتك انت كبشر. ولذلك ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه ليغنوا على قلبي. يعني ممكن احيانا برضو اراعي الزوجة، اراعي الاولاد، اراعي الاكل، اراعي الشرب كده، يحصل لك زي ما قلت تغيب عن قضية المراقبة الاصلية، فبهذا تقطع الحياة. وإلا الانسان لو فضل مستشعر الخوف من الله عز وجل والمراقبة التامة لأمر الله عز وجل ولنهي الله عز وجل والنظر الله عز وجل، لا يعرف لا يأكل ولا يشرب ولا يدخل حمام ولا يتجوز ولا يخلف ولا يؤدي الحاجات اللي هي فيها بشرية، يعني فيها طينية، فهيبقى مش عارف يؤديها. هيلوم نفسه لو كل، هيلوم نفسه لو شرب، هيلوم نفسه لو ضحك، هيلوم نفسه لو قضى حاجته. وده حاجة فوق طاقتنا احنا كبشر، دي يمكن في طاقة الملائكة لأنهم شغلتهم العبادة مطلقا، ما فيش فيهم الجزء اللي هو البشري ده. فمن رحمة الله عز وجل بنا أنه مهما كان درجة ديانة الإنسان وتقواه، بيحصل له حالة من اللي هو يعني الحياتية، يعني جاز لي أن أسميها، أو البشرية، أنه يحصل له شيء من الذهول عن ديمومة مشاهدة مراقبة الله عز وجل، فضلا عن استشعار منزلة المشاهدة اللي هي أعلى، فما تقدرش تبقى مستمرة. وكلكم عارفين حديث نفقة حنظلة لما قال للنبي كده، قال له للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له احنا نكون عندك تحدثنا الجنة والنار كأن رأي عين. خلاص بقى فيه مش بس شعور بالمراقبة، لا، كأن فيه مشاهدة لأمور الآخرة كمان، رأي عين. فلما نرجع بقى لبيوتنا ونبتدي نتعامل مع أزواجنا وعيالنا وشغلنا ومصالحنا وأمورنا، ننسى كثير. يعني الواحد بقى يرجع يجلس مثلا مجلس علم، مجلس دين، وبعدين لما يرجع يبتدي يتناقش في امور دنيا غصب عنه، اكل وشرب ولبس وشيل وحط ويزعق لده ويعمل ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له، يعني الحديث فيه شعار ببشريه هذا الفعل، قال له لو تكونون على ما انتم عليه عندي لصحفحتكم الملائكه، يعني هتبقوا انتم والملائكه حاجه واحده بقى، يعني هتقابلوا بعض وتسلموا على بعض وتصافحوا بعض. لكن ساعة وساعة، هذه بشرية الإنسان، ساعة يتفرغ تماما لطاعة الله عز وجل، وساعة لمصالحه ومهامه المأذون فيها شرعا. وحطي حوالين المأذون فيها شرعا دي 50 دايرة، يعني انه ياكل ويشرب ويطبخ ويلبس ويكوي هدومه ويغسل شعره ويعمل حمام ويتفسح ويروح مع اولاده يعمل مصلحه مع زوجه ويزور حد من قرايبه كده، يعني انه في جزء بشري حياتي. فالفكره انه ده بيحصل في في في في شيء من الذهول عن معاني المراقبه والمشاهده، يحصل لقلب الانسان بحكم بشريته. وشوفي اي واحد فينا مثلا، لو انت عندك حاله من حالات الخشوع وقراتي او سمعتي شيء اثر في قلبك وابكاك وبعدين وبيخلص، يعني بتعيطي ربع ساعه، نص ساعه، ساعه، بعدين تلاقيكي هبطي ليه معرفش، وشويه وتهتي، يعني ممكن حتى تفصلي عن الحاله اللي كنت فيها. ودي زي ما بقول، دي من رحمه الله عز وجل طاقتنا البشرية. يعني ما نستطيع أن نكون كالملائكة عابدين أبدا، مسبحين أبدا، مستغفرين أبدا، لا، احنا بشر. ولذلك يحصل شهود ومراقبة ويحصل غيبوبة أو غياب أو يعني بشرية بقى، يعني يحصل الساعة الأخرى اللي فيها الحاجات البشرية. فأتكلم عن الحتة دي، وقال إنه من رحمة ربنا بالعبد اللي بيأنس بيه إنه يحصل له مثل هذه اللي يعني إنجاز لنا أن نقول الغيبوبة أو الذهول اللي بيحصل. وبعدين بيقول ويبقى أجمل لحظات العمر هي تلك اللحظات التي يأنس فيها بالله عز وجل، مع تثبيته لقضية أنه بيحصل حالات، ساعات من الذهول، ساعات من الطلب البشري. لكن الساعة الأخرى بقى، مش ساعة وساعة، كان يعني في ساعة فيها بشرية وفي ساعة فيها أنس بالله عز وجل وطاعة وإقبال على الله عز وجل، الساعة دي بتبقى أجمل ساعة. فلذلك هو بيقول الحقيقة أنه الذي لم يتذوق لذة عيش المستأنسين لطاعة الله عز وجل، المتحققين للأنس بالله عز وجل، ده خسر خسارة عظيمة جدا. ودي مصداقا لكلام شيخ الإسلام لما كان بيقول إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. يعني أنت المفروض بتأنس بالله عز وجل، بتستمتع بالصلاة، بتستمتع بالقرآن، بتستمتع بالطاعة، بتحس بالحلاوة، تقولي ما بحسش بصراحة، يعني أنا بحاول بس ما بحسش، عشان مستعجلة. الحلاوة دي عايزة تدريب وتعويد، ومرة واثنين وعشرة وعشرين، لحد ما تبتدي تستطعم مثل هذه المعاني. كنا دايما نذكر نقل واحد من السلف لما كان يقول عالجت قيام الليل 20 سنة ثم استمتعت به بعد، فضلت 20 سنة بتعب وبحس ان انا بتبهدل يعني بشقى عشان اقيم الليل ومفيش اي حاجة ولا حاسس باي حاجة، بس صابر على امل انه بيقولوا بقى في الاخر هدوء. وفعلا بعد 20 سنة بدأت ادوء، بدأت انبسط، بدأت أأنس بالله عز وجل، وحس ان انا فعلا يعني سعيد بأنسي بالله عز وجل. فهو بيقول انه دي من اهم الاشياء اللي الانسان ممكن يسعد بها في حياته، تلك الساعه التي يستشعر فيها مراقبه الله عز وجل، فضلا عن استشعار معاني الاحسان الاعلى بالمشاهده والمحبه. بعدين بيقول حته مهمه جدا بقى، الربوبية في قضية أنه ليست الطاعة اللي هي إحنا قلنا هو طرح الحتتين، الحتة الثانية اللي هو بيحط الضابط في قضية طاعة الطائعين وحال المستأنسين. يعني بيقول وليست الطاعة كما يظن الجهال مجرد أفعال ظاهرة فقط، وده مش معناه أنه بيقول إنها ما تتعملش، بالعكس ده يعني هتلاقيه انه بيوسعها اوسع من ده. يعني هو بيقول ان التدين الحقيقي الانس الحقيقي هو الذي يثمر في قلبك رغبه حقيقيه في انك تطيع الله عز وجل مطلقه وتترك ما نهى الله عز وجل عنه مطلقه. يبقى عندك حاله من التماهي مع مرادات الله عز وجل، عندك حالة من السكون لمرادات الله عز وجل. لما تسمع انه ده ربنا امر بيه عايز تعمله، ليه؟ عشان ربنا امر بيه. مش بتناقش قضية انه هحبه ولا لا، هستظرفه ولا لا، ارتاح فيه ولا لا، هيجي على مزاجي ولا لا. هو يكفيك ان الله عز وجل احبه فشرعه خلاص. حتى قضية هيقنعني ولا لا، هي يعني يأثر فيه ولا لا، برضو خرج بل هذا الإطار. هو قضيته هو ربنا أمر خلاص، أمره حبيبي حبيبي وخلاص بيوزن. وعلى الجانب الآخر يجتنب النهي، ربك أمر برضو من غير ليه ولا إزاي وأنا نفسي فيه وأنا عايزه، لا هو مجرد ما يعلم أن هذا مما يكرهه الله. هو ده التوصيف، يعني لما بنوصف كلمة العبادة بنقول كل ما أحبه الله عز وجل وارتضاه من الأقوال والأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة زي ما احنا بنشرح. ولذلك كل التشريعات محبوبات وليست كل الأقدار، إنما كل التشريعات محبوبات، ما دام شرع فهو محبوب لله عز وجل. فمن محب من محبوبات الله عز وجل الطاعات التي شرعها، من محبوبات الله عز وجل الانتهاء عن المحرمات التي حرمها. فتجد العبد المستأنس بالله عز وجل يحصل له زي ما قلت لك ايه، تماهي كده، يحصل له حاله من الاذعان التام الداخلي. فتجديه مش بس بيعمل بعض الافعال التعبديه، لا هو حريص على انه يكون في كل امره مطيع لله عز وجل، وفي كل نهيه تارك لما نهى الله عز وجل عنه، يعني مستسلم في الامر والنهي، مستسلم في فعل ولا تفعل مستسلم. ولذلك هو ده الاصل الحقيقي في الانس بالله عز وجل، مش مجرد انك بتتعبد ببعض العبادات الظاهره والحركات الظاهره، لا ده انت بتعبد في كل انواع التعبدات بقى، سواء ظاهره باطنه قلبيه عقليه بدنيه ماليه، اي عباده انت هتتعبد فيها انت ماشي على مراد الله عز وجل. لذلك بيقول الأصل المهم في قضية التعبد إنك تبقى ماشي بما أمر تسمع وتطيع، بما نهى تمتنع وتزدج. هي دي أصل عام، مش مجرد أوراد وأذكار. وإحنا ذكرنا قبل كده نماذج كتيرة جدا، يعني كم من إنسان يحرص على العمرة كل سنة. أنا شفت ناس لازم عمرة رمضان دي تقولك لا دي دي دي المية والهوى بالنسبة له، وهي حاطة فلوسها كلها في الربا. يعني انت تبصي على الموقف تحس انه هو في شيزوفرينيا، هو في فصام، هو في ايه اللي بيحصل ده؟ يعني كيف تحرصي على هذا المستحب وانت مرتكبه لهذا الموبق الكبيره الموبق؟ ازاي في حاجه مش راكبه على بعضها، الدنيا بايظه على بعض، مش مزبطه. ليه؟ لانه له هوى في هذا الامر فيفعله بهواه، وله هوى في عدم الانصياع لهذا الامر الاخر اللي هو اهم واعلى فلا ينصعب. إذن هو في الحقيقة مش بيروح العمرة عشان ربنا، ده هو بيروح العمرة عشان بينبسط بيرتاح بيسعد، فضلا عن أنه تبقى يعني أقبح من هذا ليقال معتمر، أو عشان يتصور سيلفي مع الكعبة، أو عشان الناس تقول الحج راح والحج جه. يعني لا، ما أحيانا ما بتبقاش بهذا الانحطاط، أحيانا بتبقى زي ما قلت كده اللي هو التلبيس الإبليسي، إنه يقولك أنا بحس إن أنا مرتاح، أنا بحس إن أنا بروح أتغسل، نفسيتي حلوة، ببقى سعيد. دي حاجات كلها جميلة، بس ليست أصلا فيها دلالة على استقامة دينك ولا استقامة قلبك. الدلالة الأصلية على استقامة دينك واستقامة قلبك هي القاعدة اللي ابن الجزري بيقول عليها، هي الأصل الهام والقاعدة الكلية اللي بأكد عليها، وهي إنك تبقى مستقيم على ميزان ما أمر الله وما نهى، فما أمر تفعل وما نهى تترك، فتبقى منضبط على مراد الله عز وجل وليس على مرادك ولا على هواك. لأنه في ناس هوا بيبقى يعني جزئيا مع بعض الأمور في الدين، بس لما يصطدم مع أشياء أخرى، يقدم هواء، يبقى ده اتخذ إله هواء، مع إنه زي ما قلت لك جزئيا ممكن يبقى مظهره وكأنه مطيع لله عز وجل. لذلك هو بيقول المحقق لقضية الأنس بالله عز وجل على الحقيقة هو الذي أمسك ذؤابة ميزان المحاسبة للنفس، يعني بدأ يحاسب نفسه ويحاسبها حساب دقيق وما يفوتش حاجة، لا بهواها ولا بمزاجها ولا برغبتها، إنما دي حلال دي حرام، دي ربنا أمر نعمل، دي ربنا نهى، وما ما بيعالجهاش أبدا بطريقة طب أنا نفسي، طب أنا عايز، طب نفوتها، طب نعديها، لا هو يعني زي ما كانوا يقولون كانوا أشد محاسبة لأنفسهم من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه، يعني بيحاسب نفسه بالسنتي بالهفوة بالنظرة باللمحة. فهو ده المحقق الحقيقي، يعني علشان كده الحتة اللي تهمنا هنا هو قضية الضبط العام للإنسان، الضبط العام للإنسان. وأنا يمكن كنت بقولها في بعض الدروس في المسجد والدروس المباشرة، إن إحنا لا نستطيع أن نحكم بقى على بعضنا البعض، لأن أنا ما بشوفش منك إلا الظاهرة، اللقطة الظاهرة. ولذلك كنت امبارح بقول لهم في المسجد إنه دايماً أكتر مثال إحنا بنضربه هو الحجاب، سواء للجودة أو للنقص، صح؟ يعني اقول لك مثلا والاخوات اللي ملتزمه بالحجاب الكامل نحسبها على خير، واللي مقصره فيها تقصير، عشان دي حاجه احنا شايفينها، بس مش معنى ذلك ان هو بس اخطر حاجه، لا ده في حاجات خطيره كتيره زيه زي الحجاب، في كل عبادات القلب، في كل عبادات السر، في كل تحرير العبادات اللي بتتعمل بينك وبين نفسك وبينك وبين اهلك في الشقه، حاجات احنا ما بنشوفهاش بقى، لكن انا لازم اشوفها في نفسي، لازم الواحد فينا يبقى بالي الانسان على نفسه بصيره، كانه يوم القيامه كده وهو على نفسه بصيره يبقى في الدنيا برضه على نفسه بصيره، ويحاسب نفسه ويشوف يعني انا في هذا الحيز مطيع لله عز وجل ولا مقصر، مجتنب لنواهي الله عز وجل ولا متلبس بيها. وزي ما احنا قلنا حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وكنا دايما لما نتكلم عن رجب بنتكلم عن القضيه دي، فلا تظلموا فيهن انفسكم. الاشهر الحرم اهم عباده بتتعمل فيها انك تبطل تظلم نفسك بقى بالمعاصي والذنوب والكبائر والموبقات والزلات واللمم والصغائر وكل الليسته السوداء اللي الانسان كاتبها لنفسه وفاعلها لنفسه وحاططها في صحيفه سيئاته، خلاص ينخلع منها بقى. شهر التوبه والاوبه الى الله عز وجل من اهم الاشهر، يعني بين يدي رمضان، ولذلك من اهم اوجه الاستعداد لرمضان ان شاء الله باذن الله تعالى، تعبيد بعباده التوبه ويعني تجنب ظلم النفس بالمعاصي والذنوب في خلال هذا الشهر الحرام. وللامانه لا يثبت في رجب اي شيء اخر خالص، لا يثبت للجب أي شيء آخر في العبادات، لا في فضل 27 ولا في فضل النص ولا في فضل الأول 3 ليالي ولا في فضل ليه العبادة فيه مضاعفة بصورة معينة أو الذكر فيه مضاعف بصورة معينة. الحقيقة أنت بتشوفي على النت حاجات والله يندى لها الجبين، يعني حاجات كلها كذب وافتراء. والعجيبة العجيبة أنه ما تدري لماذا يعجب الناس بالكذب، وأنا الحقيقة بعرف الحاجة من كثرة الرسائل اللي بتظهر عندي، فبعرف أنها بقت عارفة يعني لغة السوق، يعني هي دي اللي ماشية اليومين دول بقى، من كثرة ما البسطات بتقعد تجيلي، وبعض الناس تبقى حريصة على دينها فبتسأل وده صح وده صح وده صح، فبتكتشف أنه في ظواهر غريبة جدا. وكل العجب مما قيل في شهر رجب، فعلا يعني بدع رجب من أكثر البدع المنتشرة بين الناس. المهم أن احنا بنقول في الأصل الذي ينبغي للعبد أن يراعي ضبط أمره عليه، الأمر كله سواء الظاهر أو الباطن، سواء الجلي للناس أو اللي بينك وبين أهلك أو اللي بينك وبين ربك، بينك وبين ربك، أنك تضبط بذل الجهد، غاية بذل الجهد في أن تكون لله فيما أمر كما أمر، ولله فيما نهى كما نهى. يعني أمرك أن تفعل فلتفعل، نهاك أن تفعل فلا تفعل، هذه هي عين الأنس لله عز وجل. وطبعا كده في تعريض ضمني، وانت عارفين ابن الجوزي من أعداء التصوف الباطل، يعني في تعريض ضمني بقضية الشهود بقى والمسائل بتاعت الحضارات والكلام من ده، وانه يحصل مش عارف القلب ايه والنفس ايه والبدن ايه، هو بيقول كل ده ليس هو حقيقة وليس هو الضابط. الضابط الحقيقي للولاية، عشان نقول عليه ولي بقى، زي ما ربنا ذكر في القرآن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللي هم مين يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني الذين في الإيمان وفي الأعمال وفي الحياة داروا في دائرة التقوى والإيمان، يخافون غضب الله عز وجل، يخافون عذاب الله عز وجل. ويمكن إحنا كان لنا يعني سلسلة كاملة في الكلام عن التقوى ومعانيها وثمراتها ومواطنها ومناطاتها وأشياء كثيرة جدا تتعلق بالتقوى، يعني أنا أحيلكم عليها في الأربعين النووية، كنا شرحناها في اتق الله حيثما كنت. فالقضية قضية إنك تبقى تبذل الجهد، بأكد على بذل الجهد، لأنه أحيانا الإنسان يقع كده ويقع كده يعني، بس يبقى إرادة بذل الجهد في كل الاتجاهات التي أمر الله عز وجل بها، وترك برضو بذل الجهد في ترك كل المحرمات التي أمر الله عز وجل بتركها، هو ده عين الأنس بالله عز وجل، وليس مجرد يعني ذكر معين أو هيئة معينة أو إغماء أو إغشاء أو ما شابه مما يدعوه المدعون الكذبة. ولذلك هو بيقول لو أن الإنسان ضبط نفسه على ميزان افعل ولا تفعل لم يضره أن يزيد أو ينقص، يعني لم يضره أنه ما يبقاش متلبس بالزيادات المستحبات العظيمات الكثيرة. لو ان الانسان، وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لما جه اعرابي وقال له ربنا فرض عليا ايه، قال له كذا، ومن الصلاه ايه كذا، ومن المال ايه كذا، ومن الصيام، قال له انا لا هزود على ده ولا هنقص، خلاص هم دول الفرائض وبس، مش مزود حاجه، بس مش هنقص، بس مش مزود حاجه، ها، في كل واحده منهم يقول له كذا الا ان تطوع، الا ان تطوع، وهو مع عسي الطوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال افلح ان صدق، لو صدق هيفلح، على لو صدق في انه بس يؤدي الفرائض خلاص. يعني تخيل واحد بيصلي 5 فرائض 100% بس، مش عايزين حاجه تانية، ولا ضحى ولا قيام ليل ولا سنن قبليه ولا سنن بعديه، بس الفريضه 100% كما ينبغي. ولذلك الانسان لما بيصلي النوافل، من اهم خطه النوافل عموما في الصلاه في الصيام في غيرها من العبادات، ان هي بترقع الفريضه، فانت يعني خذه من نفله لفرضه، فانت بتحاول تجبر تقصيرك في الفريضه، والا لو انت اتقنت الفريضه بكمالها ما احتجت اصلا الى انها نافله. طب يعني ما تنفلش، ولا يعني هو انت شايفه ان فرائضك 100%؟ لا، تنفلي بس خلي الضابط صح عندك. يعني انا كنت دايما يعني اضحك مع الاخوات واقول تلاقي الاخت من دول نايمه في صلاه العشاء وفي الوتر في التراويح بقى في رمضان، مش بس نايمه في صلاه العشاء، ده ممكن ما تلحقهاش اصلا. اهم حاجه عندها تلحق الدمعتين بتوع الوتر، ولازم ونهنها بقى وتشيخ عيط ما شاء الله الدعاء النهارده كان تحفه تحفه تحفه، مع ان انا يعني واللي يمكن اللي حضروا معايا في الفقه زمان، لما كنا بنشرح في الفقه زمان من 15 17 سنه، كان لنا نظر شويه في قضيه دعاء الوتر وصورته وهيئته والادامه عليه، كانت قصه كبيره يعني. لكن يعني هو مش بقوة التراويح نفسها ولا بقوة العشاء مطلقا، فمن الخطل في عقلية الإنسان والخلل في تصوره أن يقدم تجويد التراويح على تجويد العشاء. يعني تجويد العشاء أنها تبقى جيدة جدا أهم من تجويد التراويح، أن أنا أجي أصلي السنة القبلية بقرآن وطول وادعي واخطف الفرض. حضرتك فاهم غلط، انت فاهمه المنظومه غلط. هو ابن الجوزي عايز بقى كده، عايزنا نفهم المنظومه على مراد الله وليس على هوانا. اللي ربنا قدمه قال ده اهم، انا لازم اخليه الاهم. وايه اللي ربنا قدمه قال ده اهم؟ مش واخده بالي، الفرائض. هو ترتيب احكام الدين كده، الفرائض الواجبات من جهادي اعلى حاجه، ومن الجهه الثانيه المحرمات اعلى حاجه، ننزل من الجهاد نلاقي المستحبات، ننزل من الجهاد نلاقي المكروهات، دي دون الاولانيين، ننزل في النص نلاقي المباحات، اللي احكام التكليفيه الخمسه اللي احنا بنشرحها دايما في الاصول. فالتعامل بحذر شديد مع الواجب والمحرم هو ده من علامه فقه الانسان. ولذلك تجد الجاهل بيسوي بين الواجب والمستحب، وعنده برضه المحرم زي المكروه، وكله عند العرب صابوه زي ما بيهزروا ويقول. لا، هو الحقيقه انه من علم الانسان، من فقه الانسان، ان يبقى عنده هذه التدريجيه او التصور لتدرجات الاحكام وفهمها، وانه يضبط مؤشراته هو على الشرع، مش يبقى انا هوايه في مستحب اقوم اعليه على فريضه، او مثلا بستبشع مكروه معين اقوم استبشعه اكثر من محرم. يعني انا اللي بسلط هوايا في الاحكام، فالحته دي مهمه جدا اللي ابن الجوزي بيلفت اليها النظر في آخر مقطع من الخطرة، اللي هي قضية أنه الضابط الحقيقي اللي به يتحرر جودة فهم الإنسان وجودة بالتالي أنسه بالله عز وجل، أنه يتخلص من حظ نفسه في الاختيار والفعل لينزل على مراد الله عز وجل في الاختيار في الفعل، فيبقى الحلال ما أحل الله عز وجل والحرام ما حرم الله عز وجل، والتدريج بين الواجب والمستحب والتدريج بين المحرم والمكروه على مراد الله لا على مراد النفس ولا على اختيار النفس. فدي من المسائل اللي لو فتح الله عز وجل للعبد فيها فهما ينتفع أشد النفع، ينتفع أشد النفع. وما سبق الأقوام لا بكثرة عبادة ولا بكثرة ركوع ولا كثرة، إنما بهذا العلم الذي من خلاله تعبدوا بالعبادة الصالحة النافعة على الوجه الذي يحب الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. الخطيرة اللي بعدها اللي هي رقم 140، يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى، الحقيقة الخطيرة يعني مختلفة تماما عن اللي فاتت، وحتى أنني يعني هممت أن أنا أركنها وأقول اللي بعدها، بس قلت لا يعني خليني برضو مع الكتاب علشان إحنا ماشيين من الأول بترتيب الكتاب، بس عشان الجو النفسي مختلف فمنحب. في الخطيرة اللي بعدها يقول ابن الجوزي: الدنيا في الجملة معبر، فينبغي للإنسان ألا ينافس بلذاتها وأن يعبر الأيام بها، فإنه لو تفكر في كيفية الذبائح ووسخ من يباشرها وعمل الكامخ وغيرها من المأكولات ما طابت له، ولو تفكر في جولان اللقمة مختلطة بالريق ما قادر على إساغتها. والمرء لا يخلو من حالين: إما أن يريد التنعم باللذات المباحات أو يريد دفع الوقت بالضرورات، وأيهما طلب فلا ينبغي له أن يبحث فيما يناله عن باطنه، فإنه لو نظر الرجل إلى عورة الزوجة نبع عنها. فينبغي للعاقل أن يكون له وقت معلوم يأمر زوجته بالتصنع له فيه ثم يغمض عن التفتيش ليطيب له عيشه، وينبغي له وينبغي لها أن تتفقد من نفسها هذا فلا تحضره إلا على أحسن حال، وبمثل هذا يدوم العيش. فأما إذا حصلت البذلة بانت بها العيوب فنبت النفس وطلبت الاستبدال، ثم يقع في الثانية مثل ما يقع في الأولى، وكذلك ينبغي أن يتصنع لها كتصنعها له ليدوم الود بحسن الائتلاف. ومتى لم يجري الأمر على هذا في حق من له أنفة من شيء تنبو عنه النفس وقع في أحد أمرين: إما الإعراض عنها أو الاستبدال بها، ويحتاج في حالة الإعراض إلى صبر عن أغراضه، وفي الاستبدال إلى فضل مؤنة، وكلاهما يؤذي. ومتى لم يستعمل ما وصفنا لم يطل له عيش في متعة ولم يقدر على دفع الزمان كما ينبغي. الحقيقة الخطرة دي متقسمة إلى يعني إنجاز لي أن أقول مقطعين. الأول بدأ بإجمال جملة مجملة جدا جدا جدا، وبعدين ضرب مثالين على القضية المجملة اللي هو قالها. هو بيقول إن الدنيا دي عبارة عن محطة معبر، إحنا نسميها مثلا كوبري، ها فندق هتقضي فيه يوم يومين وتمشي، فكونها معبر بيخليك ما تدققش قوي. يعني مثلا لو انت ساكنه في حته ومروحه من عند اهلك للحته اللي انت راحه فيها، عديتي في شارع، الشارع ده ممكن يبقى فيه كسر ودبش وفي مجاري طفحه وفي مش عارف ايه، ممكن ما تهتميش قوي لانه ده انا بس هعدي، انا كنت اتمنى ان انا اعدي في شارع نظيف عن كده، بس مفيش الا ده، اعمل ايه؟ فهحتاط وهعدي واخد بالي وبعدي، يعني عمري ما هعمل وقفه صارمه حاسمه لامر هو مجرد معبر. فهو بيقول كده الانسان لو تفكر مع الدنيا بهذه الطريقه انها مجرد معبر مش هيقف معاها وقفات كبيره في قضيه الدنيا في حد ذاتها. وذكر هنا قال انه الانسان من اكثر الاشياء اللي بتشغل الانسان في الدنيا انه بيتصور انها دار اقامه، فيبتدي يتفنن بالتلذذ بالملذات اللي فيها، وهو هنا عايز يؤكد ان الملذات اللي فيها ليست ملذات على الحقيقه انما كلملذات العابر، يعني لحظه وبتروح، ها دوق او بتمشي. فيقول لا يستطيع الإنسان أن يتقبلها أو يتعايش معها إلا بشيء من التغابي. الحتة دي مهمة جدا، يعني كانوا يسألون عن العاقل في العرب، فكانوا يقولون الفطن المتغابي. الفطن المتغابي مش الغبي، لأنه الغبي ده مش حلو، إنما الذكي اللي بيعمل نفسه مش واخد باله قوي. يعني عشان تعدي، يعني انت قلتي كلمة، يحصل مثلا انا وانت قاعدين وبعدين بنتك قالت كلمة مش لطيفة، انا عملت نفسي مش سامعاها علشان الموضوع يعدي. طب بنتي انا قالت كلمة مش لطيفة، انت كمان تعملي نفسك مش سامعاها، الموضوع يعدي. انما انت بقى تقولي لا وازاي ومش ازاي، في غلطة عندك في الاستقبال. ها الزوج قاعد، مراته عملت حاجة يعمل نفسه مش واخد باله، الزوجة قاعدة جوزها عمل حاجة مش لطيفة، عامل نفسي مش واخدة بالي، وهكذا. الأكل طلع محروق شوية، بايظ شوية، نظافة مش كاملة قوي، أي حاجة من عوارض الدنيا اللي هي اوريدي فانية، يعني هي في حد ذاتها، عفوا، الدنيا في حد ذاتها فانية، فتعاملك معها يكون بهذه الطريقة، طريقة إنك تطنش شوية تقلبها. ولذلك هو بيقول ابن الجوزي، بيلفت نظرك بقى ان الدنيا لن تقطع الا بمثل هذا التطنيش، زي ما احنا بنسميها بالعاميه المصريه تكبير الدماغ، او اللي احنا بنقول عليها هنا التغابي باللغه العربيه، انك التعامي كانك مش شايف، يعني كانك عم مش واخد بالك. فبيضرب مثال بحاجه من الحاجات المشهوره جدا، مثلا لذه الطعام، وبعدين انت تروحي وتشتري اكله مش عارفه بشيء وشويات، والاكلات بقت غاليه جدا والدنيا قصص يعني، وتشتري الاكله وبعدين حطي نفسك بقى مكان ابن الجوزي وهو عمال يوصف لك الاكل. بيقول لو تفكر الانسان في حته الكفته اللي هو ماسكها دي وهياكلها، وسندوتش تحفه، ها شكل الذبيحه وهي بتتذبح، وشكلها وهي بتتسلخ، والقذاره والدم اللي حواليها، وجزار وهو بيقطعها، وقذاره ووسخه الناس اللي قاعدين في المطبخ، واليعق واليخي، واللي قاعد يمسح مناخيره ويسبع، ده يا يا مش ممكن ياكل خالص خالص خالص. بس كده لا، ابن الجوزي ده خد اكتر من كده كمان، قال لك وشوفي بقى كمان وهم قاعدين يقطعوا ويكسروا ويحشوا ويبوظوا، طب شوفي اللي انا اعملها. تخيلي كده لو جبتي حته لحمه وتفتي عليها ولفتي فيها التفافه بتاعتك، تعرفي تاكليها؟ لا يمكن. طب انا عايز اقول لك ان هو ده اللي بيحصل في بقك، التفافه بتتلم على اكلك وتنزل جوفك. فابن الجوزي بيقول الواحد لو فكر في كده كان كل لقمه يمضخها يتفه، مش هاكل هاكل اكله مدفوف عليه، مش ممكن يعني، فنفسك تسد خالص. لكن انت بتتغافل، بتنسى قضيه البصق والبصاق والتفافه دي خالص، وبتمضغ الاكل وتقول طعمه تحفه، وتروح بالع والحمد لله رب العالمين وخلاص. وانت بتمضغه لا بتفكر هو جاي منين، ولا جاي ازاي، ولا مين اللي حمره، ولا مين اللي شوحه، ولا مين اللي قلاه، ولا يعا حطوه في حله شكلها ايه، ولا في طاسه شكلها ايه، ولا انت عارفه اللي بيفكر في الحاجات دي لا يمكن بياكل. يعني النوع ده لو شفتي حد من الناس دول، البدايه يقول لك لا يمكن اكل من بره، دي البدايه. انت شفتي الزيت اللي بيحمر فيه الطعميه دي؟ انت شفتيه تستفرغي؟ انت شفتي الزيت اللي بيحمر فيه البانيه اللي انت شايفاه قدامك على الطبق السيرفيس فخم ده؟ خشي المطبخ جوه وشوفي الزيت، افخم انواع المطاعم مطابخها زباله. دي البدايه، يقول مش هاكل من بره. وبعدين يبتدي يقف للمدام بقى في المطبخ، انت غسلتي ايدي كويس؟ انت غسله الطبق ده كويس؟ الشوكه دي حطيتيها في بقك؟ لا ما تحطهاش في الحله تاني. عارف يقرف المدام، بعدين يعرف نفسه، يبتدي يعرف نفسه لما يوصل لمرحله انه يتفكر طب انا همضغها ازاي؟ طب انا هاكلها ازاي؟ شوفي. ولذلك ابن الجوزي جابها من الاول وقال لك يعني شويه تغافل بقى عشان نعرف نعيش بقى. حضرتك كنت بقول النكته دي زمان لما كنا في طب، ما انساش ده، يعني لما كنا في سنه ثالثه طب، كانت ثالثه سنه بتبقى ثالثه غريبه شويه، بتاخدي فيها باره وبكتيريا ومش عارف ايه، فكنت انا فاكراها لاني كنت اروح سكاشن تقريبا الباره يقولون أسوأ حاجه في الدنيا المشوي، تروحي البكتيريا يقول لك أسوأ حاجه في الدنيا المقلي. فكنت اقول لزميلتي يعني ناكل مالي ولا ماشي، انا مش فاهمه، ولا ما ناكلش خالص ولا ايه؟ فكان رد الفعل اللذيذ جدا تقولي احنا لا نعبر دول ولا دول، احنا نستمر فيما نحن عليه. هي فعلا كده، انت لو بدات تتاملها بالصوره اللي فيها مبالغه واستغراق في التصور والفهم والكلام من ده هتتقرف، هتتضايق، مش هتطيق تعمل اي حاجه ولا تستمتع باي حاجه. ولذلك هو بيقول الانسان سواء عايز يتنعم بالمباحات التي اذن الله عز وجل بها، حاجات لذات مباحه وهو عايز يستمتع بيها، او حتى كان بيستفيد منها لمجرد انها ضروريات الحياه وعايز يحصل الضروريات، سواء بقى اكل او شرب او لبس او اي حاجه او زواج او نكاح، او لانه طول قوي في الكلام عن المثال الثاني اللي هو بتاع النكاح، لكن في الاول كده بيقول ده لا يمكن ان ينال الا بشيء من التغافل. مش هتعرف تستمتع باي حاجه الا بشيء من التغافل. يعني انا شفت مثلا الناس بتوع الفيجيتيريان اللي هم طالعين في شفت فيديو في اوروبا في لندن تقريبا، دخلوا متجر كبير ومسكوا كل ازايز اللبن علشان هم يعني مسكوا كل ازايز اللبن دلقوها على الارض. وبعدين يقول لك حرام، ليه يا عم حرام؟ عشان احنا بنسرق من البقره لبن. والله طب ما احنا بنسرق من الشجره ثمرتها برضو، يعني مش فارقه بقى اشمعنى البقره محترمه والشجره مش محترمه. وهو في قصه من التغافل منشأه انك تعيش مع المأذون به شرعا وتستمتع بما اباحه الشرع، فخلاص بدم ربنا اذن انك تاكل اللحوم بعد ما تزكيها زكيها وكل، اذن انك تشرب اللبن بعد ما تشتريه بملك الحلال اشتريه بالحلال وكل، اذن انك تقطف الثمار من غير ما تؤذي صاحب المال وتشتريها بحر مالك، استمتع بيها على قد ما تقدر. تقولي بس انا لما بفتكر ان كل زرعه كانت في الطين الاسود ده مطينه بتقرف، كل ما تخيل ان حته اللحمه اللي انا باكلها كانت عايشه في الزريبه اللي ريحتها قمه الكزاره بحس ان نفسي هيغمى علي، كده مش هتعرفي تعيشي صح. ففي قسط من التغافل لازم يبقى موجود علشان تقدر تستمتع بالمباحات لو انت ناوي تستمتع، او تاخد الضروريات لو انت مش عايز تستمتع بس لازم تاكل ولازم تشرب ولازم تلبس ولازم في ضروريات، لا دي ولا دي تعرف تعملهم الا بشويه تغافل. ولذلك نرجع لمقولة ذلك الاعرابي الفطن لما يقول انما العاقل هو الفاطن المتغابي، شوية غباوة اختيارية. الحقيقة الغباوة الحقيقية متعبة جدا ومرهقة جدا، أنت تتعامل أنت تعرف بيقولك في القاعدة عدو عاقل خير من صديق أحمق، يعني العدو العاقل الدنيا بتبقى مظبوطة عن اللي بيحبك بس غبي يعني بتصرف بغباوة، فتلاقي الدبة اللي قتلت صاحبه ها؟ إنما العقل والفطنة حتى في العداوة مفيدة، فما بالك لما تبقى العقل والفطنة في إدارة الحياة على أفضل وجه تنتفع به. محتاج إنك تبقى شوية تغافل عن الصور الحقيقية، لأن للأسف الشديد الدنيا دي كلها عبارة عن صور فيها كدر. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني إحنا في الدنيا مفيش لذة حقيقية قوي، يعني الأكل في كبده، الشرب في كبده، الشهوة فيها كبدها، كل حاجة فيها كبدها، ما فيش حاجة ما فيش فيها كبد. إنما يعني تغافل شوية عن الكبد عشان تعرف تستمتع بما فيها من شيء من اللذة، أو تغافل شوية عن الكبد عشان تقدر تحصل العوز الضروري الذي أنت محتاج إليه، سواء عايز تتلذذ بالمباحات أو عايز تدفع العوز للضروريات، انت كده او كده محتاج انك انت يبقى عندك شوية تغافل. ضرب المثال الاول يبقى هو القاعدة اللي عايز يقولها في قضية التغافل عشان بيها تقطع الدنيا، ولان الدنيا دي مجرد معبر انت مش محتاج تقعد تدقق قوي وتمقق قوي، عديها يعني. لانه الحياة الحقيقية تامة الجمال تامة النعيم هناك في الجنة، إنما الدنيا حبة على حبة، كدر ضنك شوية شوية سعادة وراحة شوية وهكذا. المثال الأولاني اللي ضربه كان مثال الأكل اللي هو لما عاد يقولك تتفكر في الزبيحة ووسخ من يباشرها واللي بيعمل الكامخ المخللات والحاجات وقذره هو قاعد يعملها والعك اللي هو بيعك فيها، وكمان بقى تحطها في بقك وتحكها بالريق بتاعك ما تعرفش تاكل. ضرب مثال تاني في قضية الفراش والجماع وقضية النساء والرجال والكلام، بس مثال طول فيه شوية. فهو بيقول برضو على سبيل المثال، سواء الإنسان بيتجوز عشان يقضي وطره ويخلف وسنة الحياة يعني حاجة ضرورة من ضرورات الحياة، أو بيتجوز مزاج بقى عشان ينبسط بالحريم والحب والمش عارف إيه، سواء ده أو ده لن يستقيم له هذا الأمر إلا بشيء من التغافل. برضه تغافل يعني بيقول أنه لو أنت شفت الإنسان على كامل هيئته بدون اي مراعاه ولا اي اهتمام هتفعل ايه؟ يعني شوفي احنا عندنا هنا مثلا، احنا في زمان الحديث ده موجود بقى فيه تقنيات ومتابعات، والناس كلها عماله تصور بعضها في كل الحالات وفي كل الاوقات، فبتشوفي نماذج غريبه فعلا. معلش اعتذر عن الانقطاع. فكنا بنقول المثال اللي هو ضربه في قضية الأشياء اللي هي لها علاقة بالزوجية، يعني قضية اللي هي انه هي لا تقطع ايضا الا بالتغافل. كنا بنقول انه في زماننا ده ممكن تشوفي واحدة قمر تلاقيها في الصورة كده، وفي فيديوهات رهيبة، انا اصلا لما بيجي لي فيديو من الفيديوهات دي بتنح فعلا، تشوفيها قمر بعدين يجيبوها فلاش باك بقى، فلاش باك وهي عمالة تمسح وتقلع وتشيل وتقطع وتحط، تبص تلاقيها مش وحشة، لا عفريتة، يعني مش بهزر، لا حول ولا قوة إلا بالله، مش قادرة أصدق نفسي. ها بتشوفي نماذج كده، يعني هي نفسها ولذلك كانوا زمان يقول لك ما فيش عروسة وحشة، صح؟ ما فيش عروسة وحشة، زوقة بصة تبقى عروسة. ها فعلا كده. فهو بيقول في القضية دي أنه ما ينفعش أنك أنت تتغافل عن هذه الجزئية اللي هو ايه، انه بالتزيين والتجميل تبلع الاشياء، ها تتبلع. فكذلك في قضية الزوجية كله بيتبلع بقى بالتزيين والتجميل مهما كانت. وذكر بقى هنا قضية الرجل والمرأة، والاول بدأ من المرأة لانه النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه من اجل العبادات اللي تتعبد بها المرأة اللي هي تجلب لها الخيرية، ويمكن انا قلتها في فقه الزينة لما كنا بنشرحه مع مالك الطيب، يعني كنا بنقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، يعني دي حاجات مهمة جدا في الاحتساب. الست لما تبقى حلوة تفتح نفس جوزها، بس بين قوسين جوزها بس الله يكرمها، هي مش محتاجة تفتح نفس أمة لا إله إلا الله كلها، لا هي محتاجة تفتح نفس جوزها بس. ها يعني حضرتك أنت بتلاقيها في البيت لف شعرها رولو وحط على عينيها خيار وعلى خدها ماسك التين عشان تروح لزمايلها بكره في الشغل قمر، تبقى مدام سوسو القمر. ها بينما هي قاعده لجوزها لا حول ولا قوه الا بالله بكل انواع الماسكات طبعا، وهذا من الفساد الحاصل في هذا الزمن. لا هو الاصل ان زينه المراه تستر ولا يبدين زينتهن الا المستثنى البعض والمحارم، الزوج والمحارم، غير كده لا يجوز المرأة أن تبدي أي زينة لأي رجل أجنبي خالص، لا يجوز. لكن هل تجمل إلا بالزينة؟ يعني هل الست تجمل إلا بالزينة؟ زي كده النبي صلى الله عليه وسلم في الفقه كان ينهى الرجل أن يطرق نساءه ليلا، يعني ما تجيش من السفر تروح كابس عليهم بالليل، لا تروح نازل عليهم كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده، كان يأمر الصحابة أنهم ينزلوا على المسجد ويبعتوا مراسيل، لأنه ما كانش فيه موبايل يبعت لها رسالة يقول لها أنا جاي في الطريق، ولا يبعت لها مسج يقول لها إحنا إن شاء الله هنيجي كمان 3-4 أيام، إنما ما كانش فيه. فكان يقول للرجال انزلوا المسجد بعدين يبعتوا المراسيل للستات في البيوت إن إحنا وصلنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، تنتشط الشعثاء وتستحد المغيبة، يعني واحدة ست جوزها مش موجود هتستحد ليه؟ ما هي بتطنش وتسيب بقى رجليها زي رجل ابوها بالظبط، الاثنين زي بعض اخوات، الاخ بدل الاخت بقت الاخ، والدنيا كلها بقى زي ما انتم عارفين قصة يعني ومزرعة وقصة. لكن اول ما بتقال ان الحج جاي هوب جري وكل وسائل الاستحداد، تعرفين الاستحداد هو ازالة الشعر بالحديدة بالموس، يعني تبتدي بقى تتنضف وتنتشط الشعثاء. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول كده، ده كان واحد معانا في البيت صلى الله عليه وسلم، سرح شعرها بقى، كانت منكوشه مش فاضيه تسرح ليه، ومش بس بقى وشعرها والكحل والميك اب والمكياج واللبس المحزق والملزق وتنبسط وتبقى جميله، يقوم لما يشوفها لا تقع عينه الا على ما يطيب به قلب، يعني ما يبص عليها دايما يشوفها أمورة وجميلة ونظيفة وريحتها حلوة وشكلها حلو. بلاش بقى المناكيش والقذارة والحاجات دي، لا احرصي على دايما الواحدة تتعهد رائحة فمها. انا بأكد بالذات، انا صراحة بتعب جدا من ريحة الفم بصراحة، ريحة الفم، سنانك، اغسلي سنانك، خدي قرنفل، خدي نعناع، بتتكلمي يبقى طالع من بقك كل انواع الأبخرة المنيلة طالعة على وشنا، ما ينفعش. فما بالك، والله انا كانت، والله والله كانت بعض الاخوات تسالني في المسجد، ابقى طول ما هي بتسالني بفكر جوزها مستحمل ازاي، انا مش مستحمله السؤال، جوزها بقى مستحمل وهي بتكلمه في وشها 24 ساعه ازاي، مش قادره اتصور. ابن الجوزي بيقول كده، بيقول ينبغي ان تتجمل المراه، هي لا تتزين الا، لا تجمل الا بالتجمل. ولو جبتي ملكه الجمال زي ما بيقول ايه، زي ما بيبقى في صور اللي هي اللي عاملينهم ميك اب ومش عارف ايه وبعدين يمسحوها تطلع عفريته، شوفي بقى نجمات السينما والنجمات العالميات والمش عارف ايه، وهي مثلا في شوبينج ومش واخده بالها ان حد بيصورها، ولا وهي قاعده بتعيط في جنازه تبص عليها تقول يا ماما ايه ده، وحشين قوي وحشين. هو اي ست كده واي راجل كده واي انسان كده، تنظفيه ينضف، تقذريه يبقى قذر، ها تغسليه يبقى بيبرق، تحطي عليه طين يبقى مهبب، مفيش فرق يعني كلنا، بس ابذلي شويه جهد. ولذلك ابن الجوزي بيقول عشان يبقى امناء برضه، بيقول ينبغي على المراه ان تراعي هذا، وخصوصا في اوقات التصنع بقى، في اوقات في الاعياد، في المناسبات، في الجمعه، في الخميس، في مش عارف ايه، في مواقف تهتم بقى بالعطور، بالطيب، باللبس الطيب، بالشياكه، بالاناقه. بعدين بيلفت النظر للنبي صلى الله عليه وسلم، هو طبعا هو ذكر هنا حته النظر الى العوره وانه لا يجوز وكده، وطبعا الحديث اللي ذكره انا ما رضيتش اقراه لانه الحقيقه حديث ضعيف، انا ما رضيتش اقراه، والثابت عكسه، يعني الثابت عكسه، لكن انا اللي يهمني منه اللي هو لفت النظر لقضيه التزين والتجمل، التزين المراه لزوجها، واحتساب اللي انا قلته لك انه اذا نظر اليك فسر هتاخذي اجر وهتعفيه، وبدل ما يبقى متجوز شيخ غفر في البيت وكل المدامات معاه في الشغل كلهم على الفرازه وكل واحده جايه حاطه علبه المكياج على وشها ومغرقه نفسها برفانات وانت قاعده له بالبصل والثوم، يعني حاجه برضو لا تعقل، يعني حاجه لا تعقل. انما المفروض اللي بره دول ربنا يهديهم ويخلي زينتهم لازواجهم. حضرتك بتتزوجي، انت جايه الشغل تعملي ايه؟ ما انت بتتزوجي مين حضرتك؟ انت جايه الشغل تعملي شغلك بما يرضي الله وتمشي، بتتزوجي ليه؟ حاجه غريبه قوي، تتزوقي في بيتك لجوزك، ها؟ وعلى الجانب الاخر اللي جايه الشغل بقى من غير زواق، نقول لها ما تروحي بيت الزواق، لو سمحتي من فضلك اما تروحي بيت الزواق، شويه بارفيوم، شويه ميك اب، شويه لبس شيك كده ولطيف، اي حاجه يعني. وطبعا اهل مكه ادرى بشعابها زي ما احنا بنقول يعني. لكن الحته الثانيه اللي ابن الجوزي بيلفت النظر اليها، وهو انه هذه المساله من الحقوق المشتركه، يعني زي ما انا مامور اني انا اتزين له، هو مامور انه يتزين لي برضه. ما هو على الجانب الاخر الراجل ما بيحطش برفان الا هو على باب الشقه، طب وانا ما اشمش الريحه الحلوه ليه؟ اشمعنى اشم العرق واشم القرف؟ ما تيجي تحط ريحه عندي هنا في الشقه، ها؟ ما يلبس ويتقمع ويسرح الا هو خارج لاصحابه، وقاعد لك في البيت منكوش وبالمش عارفه ايه وطبع. يا عم ما توريني الحلاوه زي ما بتوريهم الحلاوه. ولذلك دي من الحقوق المشتركه، التزايد. لما كنا بنشرح في احكام الزواج، كنا عملنا دوره قبل كده عن احكام النكاح وفقه النكاح، فكنا بنشرح ان في حقوق مشتركه، يعني عليه وعليا، في حقوق فرديه، في حقوق للزوج الواحد وفي حقوق للزوجه الواحده، وفي حقوق اسمها مشتركه، يعني الاثنين مطالبين بيها، منها حق التزايد ده. حق التزين ده حق مشترك للاثنين، انت تتزوق لي وانا اتزوق لك، انت تتطيب لي وانا اتطيب لك، انت تتقي الله فيا وانا اتقي الله فيك. ليه؟ لانه انا مش هعرف ابلعك الا بشويه الميه دول، ولا انت تعرف تبلعني الا بشويه الميه دول. لو شفتها، لو الرجل نظر الى امراتي وهي في أسوأ حالتها زي ما هو بيقول كده، وهي بقى مش متصنعه ولا متزينه ولا، هيعرض عنها ونفسه هتصد منه. ولذلك هو بيقول هنا هيحصل له حاجه بامرين، إلا يعرض عنها، إلا يحتاج يستبدلها، إلا يعرض عنها ونفسه تصد عنها، إلا يقول خلاص أنا أطلعها وأتجوز واحدة تانية. وبعدين قال في الآخر، وثم يقع من الثانية ما يقع من الأولى، ما هي رقم اتنين دي أول سنة هتبقى زي الأولى، طول النهار مكياج وماسكة المراية وحاطة مش عارفة إيه في الحمام وإزازة العطر فين والشقة كلها غرقانة برفانات وميك اب. وبعد سنتين ثلاثة بقت المدام راحة والمدام جاية واتكنفشت برضه وترهلت ونامت على نفسها والحكاية، فهيقع نفس الإشكالية. وبعدين هو كل سنتين هيغير ست ولا إيه؟ مش هنخلص بقى، فهيقع ما يتأذى به، فإلا يعرض عنها ويبقى في بينهم أشبه بالقطيعة. وده موجود كتير من البيوتات، يعني الواحد من الأسئلة بيشوف نماذج كتير من البيوتات متجوزين بس مش متجوزين. يعني تقولي مثلا والله ده أنا متجوزة، والله يا دكتورة بقى لنا 10 سنين كل واحد بينام في أوضة. إزاي حاجة كل واحد بينام في أوضة؟ يقولك والله هو كده بقى، يعني هو أنا بروح أنام في أوضة البنات وهو بينام مش عارفة في أوضة إيه، وأنا لو رحت عندي يقول لي أنت مش عارفة أنت بتعملي إيه، وأنا أقول له أنت بتعمل إيه، وأنا مثلا بشخر وهو بيشط برجله ففضناها. لا مش هينفع نفضى حضرتك، الإعراض ده هيؤدي إلى مسالب، هيؤدي إلى إشكاليات، هيؤدي إلى حرمان من المواجيد والعواطف فضلا عن الحقوق الزوجية. فما ينفعش الإعراض وما ينفعش الاستبدال، لأنه الاستبدال يعني دايلما ملهاش آخر. إنما اللي ابن الجوزي قال أنت بذل جهدك، مش حقيقة، مش الحقيقة أنه مش ابن الجوزي اللي قاله، لا من قبل الدين كله السنة، النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة، ابن عباس لما دخل عليه وهو يتطيب فقال إني أحب أن أتطيب لها كما تتطيب لي، أنا بحب الزواج لها زي ما بتتزوج، أتزين لها كما تتزين لي. هي دي السنة وهي دي الأخلاق، هي دي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه وأخلاق الصحابة والصحبيات مع في الزوجية. يعني فعشان تبلعه وهو مثلا في شيء من الأخطاء، يغطي هذه الأخطاء بشيء من التجمل والتزين، وبرضو عشان يبلعها وهي فيها شيء من الإشكاليات والأخطاء برضو تغطي هذه الإشكاليات والأخطاء بشيء من التجمل. ولذلك أنا قناعتي كنت بقولها زمان إنه الزينة الحقيقية مش اللي فيها مبالغة أو غلو، هي التي تغطي العين. لأنه أنت عارفة وإحنا في فقه الزينة كنا بنقول العرب كانت تسمي المرأة شديدة الجمال بالغنية، الغنية المستغنية عن كل زينة بجمالها، هي ما بتحتاجش تحط حاجة من كتر ما هي حط خلقة، ها؟ يعني كل حاجة موجودة خلقة، هي مش محتاجة تحط مسكرة عشان رموشها حلو طبيعي، مش محتاجة تحط آيلاينر لأنها كحيلة طبيعي، مش محتاجة تحط روج لأن شفايفها موردة طبيعي، خلقة ربنا في كده. في والله سبحان الله إليلين ياخد ماشي إليلين فعلا، فاحنا بنحاول كل واحدة مش عندها ده تتزين لتغطي، انا عندي بالور وعندي مش عارفة لا رموشي مش عارفة ايه وجسمي ايه ومش مظبوط وتخين ايه من هنا ورفيع ايه من هنا. هي الفكرة في التزين كده، ازاي اغطي مثل هذه العيوب لكي يحدث ما يعين على التغافل، يبقى كأنه مش شايف وانا كأني مش شايف، ونشوف الجزء الحلو. وفي الآخر نرجع للجملة اللي قالها في الأول وفي الآخر، وهي إن هي يعني يومين وهتعدي يومين وهنعبر، فإحنا بنستحمل بعضينا شوية عشان يومين ونتقابل في الجنة بقى. عارف زوجتك اللي أنت كانت نص نص وربع ربع دي في الجنة، لما تشوفها في الجنة وهي سيدة الحور العين، يعني هي أجمل من الحور العين، الحور العين دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لو بس حتة من خمارها كده وقعت على أهل الدنيا تنور الكرة الأرضية كلها، هي بقى أحلى وأجمل منها. هي نفسها هي أم عجاريها وأبو جاريها دي بعجاريها وأبو جاريها، بس مع الإيمان والتقى تيجي بقى تخلق خلقا جديدا في الجنة، تبقى ساعتها حاجة كده فوق الإبهار بمراحل. وهو نفسه لاطلع المكلكع المكرش اللي مش عاجبك ده بقيام ليل وصيامه ودعوته وقرآنه هيبقى شمس الزمان وقمر الأيام، هيبقى كده أحلى من الملائكة في الجمال، هياخد كل الجمال لأنه خلقة أهل الجنة حاجة تانية، جمال تاني كله ستات ورجال. ياه صدق بالله أنا هصبر عليه عشان أتجوزه في الجنة. صح كده، وهو هيقول أنا هصبر عليها عشان أتجوزها في الجنة. علشان كده جوازات الجنة هي اللي بتدوم، اللي بتجوز امرأة علشان مالها يا واخد القردة على كتر ما عشان جمالها بيصيره بيخلص، وبتقعد تعمل فيلر وبوتوكس وتشد وترفع ما هو ده رأس مالها، اللي بياخدها علشان أي حاجة بتزول. إنما الدين النبي قال فظفر بذات الدين تربت يدك، اللي بياخدها عشان دينها بتحاول قصارى جهدها انها تكمل وتجمل وتبذل، لان الدين قال لها كده. وفي نفس الوقت وهو كمان بيحاول يجمل ويكمل لان الدين قال له كده. وبعدين يعني يصبروا على بعضهم شويه علشان بدينهم هيخشوا الجنه، هيبقى اجمل جميل واجمل جميله، وتبقى حياه الجمال كلها. اللهم اجعلنا من اهل الجنه، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجمعنا بأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وآبائنا وأمهاتنا وأحبابنا والمسلمين في الجنة. اللهم اجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، نعم العيش وعيش الجنة. اللهم اجعلنا من أبناء الآخرة ولا تجعلنا من أبناء الدنيا. أنا اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.